إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، صلوات الله وتسليماته وتبريكاته عليه وعلى أهل بيته. لأنك خير خلق الله صلى عليك الله والدنيا تصلي، وها أنا كلما صليت فاضت أحاسيسي على نغم التجلي، ولي في جنة الفردوس حلم لعلي ألتقيك بها لعلي. اللهم صل عليه ما حي الحياة أرضا وما شهقت بتسليم فم. يا رب صل على النبي محمد ما سبحت فوق السماء الأنجم، محمر خد الأقحوان على الندى ما حام حول حما حرامك مسلم. صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل عليه عدد ما خلقت من عدد، من الأزل إلى الأبد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في شوال، في الخامس من شوال تحديدا، نادى النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين أن يا خيل الله اركبي، فاستجاب لنداء النبي عليه الصلاة والسلام 12,000 من أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. لعل القصة تبدأ قبل ذلك. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة رؤيا منامية أنه يدخل هو وأصحابه المسجد الحرام وأنهم يطوفون به آمنين. استبشر النبي عليه الصلاة والسلام بالرؤيا كيف وقد اعتلج حب مكة صدره، وصار بينه وبين مكة 6 سنوات نداء الشوق يعلو إلى مكة التي احتضنته صغيرا والتي تربى فيها كبيرا عليه الصلاة والسلام. آن لهذا الشوق أن يبله النبي ببلاله. خرج النبي صلى الله عليه وسلم محرما معتمرا يقصد مكة، تبعه الأصحاب رضوان الله عليهم، منعتهم قريش، ثم حصل صلح الحديبية الذي وجد الأصحاب من نفوسهم ما وجدوا، وسماه الله في الكتاب العزيز فتحا. بعدها بسنة عاد النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء، ثم في السنة الثامنة فتح الله تعالى على نبيه مكة، وصدق الله وعده لنبيه، وصدق النبي وعده للمؤمنين: عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء. دالت مكة للنبي عليه الصلاة والسلام، وانسابت إليها جحافل المؤمنين من كل فج يدخلون مكة، لا كدخول الفاتحين منتشين أو مستكبرين، حاشا. دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة مطرقا، وإن لحيته لتضرب في رحله شكرانا وتواضعا للمولى سبحانه وتعالى. حصل من فتح مكة ما حصل، تسامعت هوازن وغطفان وثقيف والقبائل المحيطة بمكة. ما كان من النبي عليه الصلاة والسلام وأن مكة العصية صارت اليوم في قبضة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فأعدوا للنبي صلى الله عليه وسلم عدة، وجمعوا له الأعداد في جيش لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم مثله. انتهت الأخبار إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن ثقيف وهوازن وغطفان تعد له عليه وآله الصلاة والسلام أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عيونه ثم استبق إلى حنين عليه وآله الصلاة والسلام معه 12,000 من الصحابة، 10 جاء بهم من المدينة و2,000 هم من مسلمة الفتح، حتى أن هذا العدد الكبير الذي لم يغزو به النبي صلى الله عليه وسلم قبل عظم في نفوس الأصحاب، حتى قال قائلهم: لن نهزم اليوم من قلة. انطلق النبي عليه الصلاة والسلام، وكان المشركون قبل ذلك قد سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أوطاس ونصبوا الكمائن في حنين، فلما انساب النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون من بطن الوادي استقبلتهم النبال من كل فوج ومن كل حدب وصوب، حتى انهزم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون، وتأخر عنه أول من تأخر مسلمة الفتح الذين لم يتمكن الإيمان بعد من قلوبهم. انهزم وانكشف المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت مع رسول الله عدد قليل فيهم العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، وفيهم أبو سفيان بن الحارث ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما رسول الله فلا والله من هزم ولا انكشف، وإنما يقود بغلته وينادي في المسلمين أن هلموا أن هلموا، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. انكشف المسلمون، طلب النبي عليه الصلاة والسلام من العباس وكان صيتا عالي الصوت أن ينادي في المسلمين، فنادى العباس: يا أصحاب السمرة، يا أصحاب الشجرة الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام بالأمس في الحديبية بيعة الموت. حتى سمع الأصحاب هذا النداء فرجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام رجوع البقرة إلى أولادها، اجتمعوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم نزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ حصاة من الأرض ثم رماها في وجوه القوم، يقول الراوي: والله ما بقي منهم أحد إلا أصابه من تلك القذفة التي قذفها النبي عليه وآله الصلاة والسلام. هذا مدد الأرض، وأما مدد السماء فيراه من يرى كل شيء. ربما لم يرى أهل الأرض مدد السماء، لكن الله تبارك وتعالى رآه فقص علينا القصص. ويوم حنين: إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا. نزلت الملائكة من السماء تقاتل مع المؤمنين ومع النبي عليه الصلاة والسلام، حتى تفرق المشركون، وكانوا قد جاءوا بنسائهم وأبنائهم ونعمهم وشائهم حتى لا يهربوا عن تلك المعركة. فإما حياة تسر الصديق، وإما ممات يغيظ العدا، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى كل ذلك الجمع وكل ذلك المال والإبل والشاة قال: إن الله منفلنا إياها غدا، وقد كان ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. تفرقوا عن رسول الله، طاردهم النبي عليه الصلاة والسلام، أرسل أبا عامر الأشعري إلى أوطاس فلحق المشركين وأبلى فيهم بلاء حسنا، حتى ضربه أحدهم في ركبته ثم أصابه سهم آخر، فآل الأمر إلى أبي موسى الأشعري فقاتل وأبلى بلاء حسنا. ثم رجع إلى أبي عامر وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، قال: يا أبا موسى، انزع عني هذا السهم. فنزعه فسال الماء منه، ثم قال له مع الأنفاس الأخيرة: أقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام، واطلب منه أن يستغفر لي. فرجع رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن أبا عامر قد استشهد، وإنه يقرئك السلام ويسألك أن تستغفر له. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء ثم توضأ ورفع يديه إلى السماء وقال: اللهم اغفر لعبدك أبي عامر، اللهم اغفر لعبدك أبا عامر، واجعله في الآخرة فوق كثير من خلقك. حصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائف، رماها بالمنجنيق صلى الله عليه وآله وسلم. ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أصيب بعض أصحابه بالسهام والنبال، وبعد أن حرق عليهم مزارع العنب وأحراش النخيل، ثم سألوه الله والرحم ألا يفعل ذلك، فانتهى عليه الصلاة والسلام. رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أظفره الله أن يرجع عن حصارهم بعد أن نادى في أهل الحصن، وكانوا قد تحصنوا بالطائف وعندهم من الزاد ما يكفي لسنة كاملة. نادى النبي صلى الله عليه وسلم أمن نزل من هذا الحصن من عبيد أهل الطائف أنه حر لوجه الله، فنزل 23 منهم أبو بكرة الثقفي رضي الله عنه وأسلموا، وأعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم قافلا إلى مكة. قال له بعض أصحابه يا رسول الله ألا تدعو على أهل الطائف؟ فدعا النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يدعو عليهم، لم يدعو عليهم وقد أذلقوه بالحجارة أمس، ولم يكن ليدعو عليهم صلى الله عليه وسلم وقد أذلقهم بالسهام اليوم، وإنما رفع يده وقال اللهم اهد ثقيفا وأت بهم مؤمنين، اللهم اهد ثقيفا وأت بهم مؤمنين. ثم ولى النبي صلى الله عليه وسلم وجهه إلى مكة، وبقي بالجعران عليه الصلاة والسلام أياما. تدرون لماذا؟ حتى يعود أهل الطائف مسلمين، فيسلم إليهم السبي من الذرار والنساء والنعم والشاه. بقي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقسم، وانتظر طويلا صلى الله عليه وسلم حتى كان في القسمة ما كان، مما سنستمع إليه في الخطبة الثانية. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، قد أفلح المستغفرون. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه. نعم، بقي النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ينتظر بعض القادمين من فلول أولئك الذين قاتلوه بالأمس، علهم أن يسلموا، فيسلمهم النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ منهم من نساء وذرية ونعم وشاه. جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام خطيب هوازن يقول له يا محمد أمن علينا رسول الله في كرم، فإنك المرء نرجوه وننتظره. قال له يا رسول الله إن في هذه الحضائر من السبي والنساء خالاتك وحواضنك. يا رسول الله أمن على نسوة قد كنت ترضعها، إذ فوك يملأها من محضه درر. أمن على نسوة قد كنت ترضعها، وإذ يزينك ما تأتي وما تذر. تعلمون جميعا أن النبي عليه الصلاة والسلام استرضع في تلك الأماكن، في بادية بني سعد في الطائف، فذكره خطيبهم بهذا الرضاع، وذكره بخالاته وأمهاته من الرضاع، فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن رق له وأعطاه، وقال ما كان لي ولبني عبد المطلب فإنه لكم. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام إذا قضيت الصلاة فأتني وقل يا رسول الله إني أسألك أموالنا ونساءنا وذرياتنا، وسأقول ما كان لي ولبني عبد المطلب فإنه لك، ثم قل يا رسول الله إني أستشفع بك عند المسلمين وأستشفع بالمسلمين عندك. ففعل الرجل، فما كان من الناس إلا أن قالوا ما تحت يدنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فرجع القادمون إلى النبي عليه الصلاة والسلام بما سلبوا من النساء والذراري. في هؤلاء السبي كانت امرأة تمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ونسب يجري في عروقها ما يجري في عروق النبي صلى الله عليه وسلم من اللبان الذي أنشز العظم وتربى عليه اللحم. إنها الشيماء بنت الحارث، أخت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الرضاعة. كأن بعض المسلمين عنفها في السبي وهو يسوقها، فقالت: يا هذا، أما تعلمون أني أخت صاحبكم؟ فلم يصدقوها، وذهبوا بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت: يا رسول الله، أنا الشيماء بنت الحارث، أمي حليمة السعدية. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: وما آية ذلك؟ وما علامة ذلك؟ أكثر من 40 سنة على فراق الشيماء، أكثر من 40 سنة أو تزيد على فراق هذه الأخت التي كانت معه في مرابع بني سعد، ما علامة ذلك؟ قالت: يا رسول الله، عضة عضضتنيها في ظهري وأنا متوركتك. بسط لها النبي صلى الله عليه وسلم الرداء، ثم أجلسها وأكرمها وقال لها: يا الشيماء، إن أحببت تبقين عندي محبة مكرمة، وإن أردت متعتك وأرسلتك إلى أهلك. قالت: بل أعود إلى أهلي. فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم 3 أعبد وجارية، وأعطاها شاء ونعما، وأكرمها صلى الله عليه وسلم. وتلك شيمته، كلتا يديه غياث عم نفعهما، يستوكفان ولا يعروهما العدم، سهل الخليقة لا تخشى بوادره، يزينه 2 حسن الخلق والشيم، عم البرية بالإحسان فانقشعت عنها الغياهب والإملاق والعدم. إذا رأته قريش قال قائلها: إلى مكارم هذا ينتهي الكرم. النبي عليه الصلاة والسلام بين يديه شاء كثيرة ونعم كثيرة ومال كثيرة، إبل وشياه وأواق من الفضة غنمها عليه الصلاة والسلام، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن فرقها في الناس وأعطى عطاء من لا يخشى الفقر. جاءه أبو سفيان فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 40 أوقية من الفضة و100 من الإبل. قال أبو سفيان: وابن يزيد؟ فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل. قال: وابن معاوية؟ فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام 100 من الإبل. جاء حكيم بن حزام فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل. استزاده النبي عليه الصلاة والسلام فأعطاه 100 أخرى. جاء صفوان بن أمية فأعطاه النبي 100 من الإبل. رويدك كان الرأس الواحد من الإبل يعد عند هذا العربي ثروة، فما بالك ب100 يجود بها النبي عليه الصلاة والسلام. تعود بسط الكف حتى لو أنه أراد انقباضا لم تطعه أنامله. هو البحر، من أي الجهات أتيته فدرته المعروف والجود ساحله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. يقول صفوان بن أمية: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لأبغض الناس إلي، فلا زال يعطيني ثم يعطيني ثم يعطيني، فخرجت من عنده فإذا هو أحب الناس إلي. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، لطالما استعبد الإنسان إحسانه. جاءه الحارث بن الحارث بن كلدة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل. تسامع الناس بعطايا رسول الله، فجاء الأعراب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يتناوشونه: أعطني يا رسول الله. والرسول يعطيهم حتى حدوا النبي عليه الصلاة والسلام إلى عضات ذات شوك، فأخذت بردته. قال عليه الصلاة والسلام: ردوا علي بردي، والله لو كان عندي عدد هذه العضات مالا ونعما لفرقته فيكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا. ثم خطب النبي فيهم خطبة يحذرهم من الغلول، وما كان لنبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. قبض النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته، فبقي في بين أصابعه شيء من وبر الناقة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من غل مثل هذا جيء به يوم القيامة. ألا إن الغلول نار وعار وشنار على صاحبه في الدنيا والآخرة. فأعاد بعض الأصحاب ما كانوا قد أخذوه من الغنيمة، منهم عقيل بن أبي طالب كان قد أخذ إبرة وسيفه يقطر دما، جاء إلى زوجه حتى تخيط له شيئا، فلما سمع ذلك من رسول الله رد الإبرة في الغنائم. وآخر كان قد أخذ كرة من خيط يخيط بها بردعة دابته، فلما سمع ذلك من رسول الله رد ذلك في الغنائم. قال عليه الصلاة والسلام: ليس لي منه إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. أعطى النبي صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم الذين أسلموا حديثا بعد فتح مكة، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الذين لم يسلموا حتى يسلموا بالعطايا، لأن من الناس كما يقول الغزالي رحمه الله تعالى: من يقاد إلى الجنة بعقله، ومنهم من لا يقاد إلى الجنة إلا ببطنه. فلما انتهت هذه العطايا انحاز الأنصار في جانب وترددت بينهم مقالة، قالوا: وجد محمد قرابته وأصحابه فأعطاهم ولم يجعل لنا شيئا من هذا العطاء. تناقلت هذه المقالة وما أعظمها من مقالة بين الأنصار رضوان الله عليهم، حتى جاء سعد إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبوح له بهذه المقالة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأنت يا سعد ما تقول؟ قال: يا رسول الله، إنما أنا رجل من قومي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا سعد، اجمع للأنصار إلى هذه الحظيرة. فاجتمع الأنصار ولم يجتمع معهم المهاجرون، قام فيهم النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا فقال: يا معشر الأنصار، مقالة بلغتني عنكم، وجدة وجدتموها في نفوسكم علي. يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، وأعداء فألف الله بين قلوبكم بي؟ قالوا: لله ولرسوله المن، وقد أطرقوا رؤوسهم. ثم قال لهم: أجيبوني يا معشر الأنصار. وقال لهم عليه الصلاة والسلام: أما إنكم لو شئتم لقلتم فلصدقتم وصدقتم، ألم تأتنا مكذبا فصدقناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فواسيناك؟ قالوا: يا رسول الله، لله ولرسوله المن. ثم قال لهم: يا معشر الأنصار، جدة وجدتموها في نفوسكم في لعاعة من الدنيا أعطيتها أقواما أتألفهم بها ووكلتكم إلى إسلامكم، يا معشر الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير في رحالهم، وترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى الأنصار رضوان الله عليهم جميعا حتى أخضلوا لحاهم بدموعهم، وليس الذي يجري من العين ماؤها ولكنها روح تسيل فتقطره. صلى الله وسلم على رسول الله، ورضي الله تعالى عن الأنصار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين ما كذبوه بل صدقوه، حتى فيما يختلج في صدورهم رجع أبو سفيان بمئة من الإبل، ورجع أصغر شاب أو رجل من الأنصار برسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تعرضن بذكرهم مع ذكرنا، ليس الصحيح إذا مشاك المقعد. هكذا رجع النبي عليه الصلاة والسلام ظافرا منتصرا، لم يرجع بالغنائم فقط، وإنما رجع برؤوس القوم وهو في الطريق جاءه عروة بن مسعود وهو من رؤوس القوم ومن دهات العرب، فأسلم وأعلن إسلامه للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم رجع إلى الطائف. ووصل النبي المدينة فجاءه كعب بن زهير الذي كان يهجوه بالأمس، وكان الهجاء يوم ذاك هو آداة الإعلام ووسيلة الإعلام، فجاء في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. أراد الأصحاب أن يقتلوه، قال دعوه إنما جاء مستأمنا تائبا. قال يا رسول الله، نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، لا تأخذني بأقوال الوشاة، ولم أذنب وقد كثرت في الأقاويل. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وبإسلامه لم يبق شاعرا يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أسلم وانحاز إلى الإسلام. إننا نتعلم من غزوة حنين ألا يغتر المسلمون بعدد ولا عدة. المسلمون الذين انهزموا في أحد لأنهم تركوا أمرا من أوامر النبي عليه الصلاة والسلام، انهزموا أول الأمر في حنين لأنهم نظروا في أعطافهم فأعجبتهم قوتهم، فوكلهم الله إلى قوتهم، فلما تابوا أنزل عليهم مددا من السماء. إننا نتعلم من حنين أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أصحاب القدر العلي، أن لهم من المحبة ما لهم، لأن الله شهد لهم بالإيمان وأثنى عليهم وزكاهم ودعا لهم ولذراريهم عليه الصلاة والسلام، فحبهم دين والولاء إليهم دين. ولو أنفق أحدنا ما أنفق ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، رضي الله عنهم أجمعين. اللهم ارض عن أصحاب النبي، واحشرنا في زمرتهم، واجعلنا في معيتهم، وارفعنا بالحب إلى مقاماتهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وأخرنا وأسررنا وأعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا. اللهم أصلح أحوالنا وردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم جنب بلداننا ومنطقتنا شر الحروب والآفات والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادنا بكيد وحرب وفتنة فأطفئ ناره، إنك على كل شيء قدير. اللهم أدخلنا في ضمانك وأمانك، وأحرزنا بحرزك، وأدخلنا في حرزك المتين يا رب العالمين. اللهم اقض لنا جميع الحاجات، واكفنا شر الآفات. اللهم إنا نسألك من كل خير أوله وآخره وظاهره وباطنه، ونعوذ بك من كل شر وسوء وفتنة يا رب العالمين. إلهنا جدد الإيمان في قلوبنا، إلهنا جدد الإيمان في قلوبنا، إلهنا جدد الإيمان في قلوبنا، واجعلنا طاعة وإيمانا وقراءة ومناجاة كما كنا في رمضان وأحسن مما كنا في رمضان. اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى ولما تحب من العمل وترضى. اللهم قي واحفظ وحصن بلاد الحرمين الشريفين، وقي واحفظ وحصن مملكة البحرين وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد دوحة للأمن والإيمان ومأرزا للسنة والقرآن، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا أجمعين، وخص والدينا ووالدي والدينا يا رب العالمين. اللهم اغفر لمن أسس هذا المسجد وبناه وصلى فيه ومد يد الخير إليه، آمين. صلى الله وسلم وبارك على النبي وآله.